رجل اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال محمد. اللهم ذكرنا ونسينا وعلمنا ما يهنا وزدنا علما وانفعنا يا ارحم الراحمين. قال عليه السلام: ويشترط في الشكل الرابع. الشكل الرابع هو عكس الشكل الاولاني. الله كلامك يعني محمول الاولى موضوع الثاني يعني النتيجه. محمول الثانية الأولى موضوع على الكبرى. موضوع الأولى وموضوع على الكبرى. محمول محمول محمول الصغرى وموضوع الكبرى. ايه. هذا النتيجة. زي هالعكس. هذا هو النتيجة. هذا يعني الوسط هنا النتيجة. يعني الأول هو النتيجة. ايه من غير الوسط. النتيجة. ليش ما ذكرها هنا النتيجة؟ قبل استنتجناها كذا ياك عدنا نحطها مدري كم. ولا ذكرها النتيجة. قال انها غير ما ذكرها مرة ما قال ان النتيجة هي غير الوسط. لا لا ما لا لا ما النتيجة الوسط. لا لا ما النتيجة الوسط. غير الوسط غير الوسط. النتيجة هي غير الوسط. النتيجة غير الوسط. النتيجة هو الحاشية في اول ما شرحها هف الحاشية أمثلة لكل واحد أمثلة ها للأشكال قال ما هف زين تقبل تدري وين النتيجة من وين هي ما بقى كذا يعني استنبطنا ولما نذكرها ما ذكرها لا في حاشية ولا في الشرح لا بس يا الأول الا النتيجة هو كذا يعني كاسيد انا يعني دي ما هو متكرر قطع وياها النتيجة الله المكرر يعني قطع وياها النتيجة الله فيها كلها وذكرها كذا يا لا مستنتجة كذا اسقط الوساط وخلي النتيجة في المقدمتين ايه والنتيجة هو الباقي ايه والنتيجة هي الباقي ابتدي في الحاشية في اول الفصل حين ذكرك الاشكال وجاء في الصلاة قال مثال ذا ومثال ذا ومثال ذا ومثال ذا الامثلة هي بس بين لك وش اسقط اسقط الوسط ومن وين تأخذ لك النتيجة يسقط الوسط كلها ما تحكى هنا من النتيجة من وين هي لأن بعضهم يشترط فيه جزئية وبعضهم يشترط فيه كلها النتيجة من الآخر النتيجة من الآخر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله اللهم ذكرنا ونسينا وعلمنا ما يهنا وزدنا علما وانفعنا يا ارحم الراحمين قال عليه السلام ويشترط في الشكل الرابع بحسب الكيفيه احد امرين صفحه 143 ويشترط مع كل منهما بحسب الكميه يعني للامرين ها بحسب الكمية آخر على أمرين دولية. وقد بيّن ذلك بقوله إيجابهما مع كلية الصغرى واختلافهما في الكيف مع كل أو لا لا ما يجيه كلها شرط واحد يجيه شرط واحد كلها واختلافهما إيجابهما عبه نعم إيجابهما مع كلية الصغرى الأولى والثانية مع كلية الصغرى ها شرط آخر هو ده بذكره من الحين هذا والآخر وذي أضافه والأول واختلافهما يشرط فيها أمرين الإيجاب إذن الإيجاب والسلب والإيجاب مع الكلية والسلب مع الكلية سأقول ذا واختلافه ما إيجابهما مع كلية الصغرى لا غير وديها الشرط دول إيجابهما لا عند الكيفية دي مع كلية الشرط الأول إيجابهما واختلافهما في الكيف مع كلية السلب والكبرى وإلا لزم إما سلبهما واختلافهما في الكيف مع كلية السلب والكبرى اختلافهما في الكيف هل يكون جزء وكل مع كلية السلب والكبرى إيجاب وسلب مع كلية السلب كلية واختلافهما مع كلية السلب مع كلية السلب وكلية الكبرى يعني كلية السلب كلية كلية السلب حالها وكلية مع كلية السلب يعني مع كلية السلب ومع كلية الكبرى لا خلي في واحد إلا حالها الصغرى لا بد عيّلنا بلا مثل هذه بعد الله شاكر هذا معنى الشيء وإلا لزم إما سلبهما وإيجابهما وإلا لزم إما سلبهما أو إيجابهما لا لغان الشرط سلبهما مع كلية الكبرى إيجابهما مع كلية الصغرى أو وإلا لزم سلبهما مع كلية الكبرى كلية الكبرى وسلبها لا لا إيجاب اعتبار الأول إيجابهما مع كلية الصغرى وإلا لو لم يشعر إيجابهما ويلزم سلبهما وإلا لزم إما سلبهما أو إيجابهما على الأول ما على الأول على الأول يلزم إذا ما مع جزئية الصغرى مع الثاني حين شرنا الكلية لكن وإلا لزم إما إما سلبهما إشتي مع كلية الصغرى وإلا لزم لو ما نقول إيجابهما مع كلية الصغرى سلبهما مع كلية الصغرى أو إيجابهما مع جزئية الصغرى أو اختلافهما مع جزئية الصغرى لا إيجابهما مع جزئية الصغرى لا ما هو سلبها ولا إيجابها الله وأيما كان يحصل الاختلاف الموجب للعدم ما ذوله واحد ذوله واحد ذوله في سلبها وإيجابها والثاني اختلافها ذوله واحد كلهم كلهم قوله لو ما نشرط هذا الشروط تفقه فإنه بقى يحصل لنا هذه هالاختلاف أيوة. لو ما نسترد هذه ما يحصل اختلاف من كل شرطة معهم نسبب لها السابر ذي أخرام ذي هذه باجي لهذه قد انتجت الدول الذي ما سبرت الكبرى على السلب مع كلية السلب وكلية الكبرى اشتي كلية السلب وكلية الكبرى وإلا السلام مطلوبة في كلية وإن كانت الصغرى كلية مع جزئية السلب واحنا نشتري مع كلها الأسلف الكبرى يا الله بيجينا بالأمثلة أو جزية الكبرى وأي من كان يحصل الاختلاف الموجب للعقوبة أما الأول فكقولنا لا شيء من الإنسان بفرس ولا شيء من الحمار أو الصاهل بإنسان يعني هذا ما هو صح سلبهما مع كلية الصغرى هذه قال لازم سلبهما يعني هذا سلبهما سلبهما مع كلية الصغرى وأما الثاني فقولنا أنا اشترط الاختلاف اشترط الاختلاف إيجابهما مع كلية الصغرى سلبهما مثل ذي وشي لا شيء من الإنسان بفرس ولا شيء من الحمار أو الصاهل بإنسان هذا السلب شرط شرط إيجابهما مع كلية الصغرى أهنه واحد باين ديلك واحد ما هو من ديلك فقلنا لا شيء من الإنسان بفرس ولا شيء من الحمار أو يستاهل بإنسان. وش بيجي لنا؟ لا شيء من الإنسان بس الحمار. واحد الصادقة واحد الكاذب. يعني بس لا شيء من الفرس قوي. لا شيء من وكل فرس صاحب. وأما الثاني فقولنا بعض الحيوان إنسان وكل فرس أو ناطق حيوان. هذا إجابة ما معي جدير. وأما الثالث فقولنا ليس بعض الحيوان بإنسان. ما سبر بعض معنا سبب لا ترمى. عفل هذا صفحة ثانية. شين كان بلا حلاوة ودينا. إنها جبال يا أخي. ندخل في الموضوع هذا اللغوي. كل فرس بعض الحيوان إنسان وكل فرس هو ناطق حيوان. يعني المفروض يتبر يكون جوا واحد الحالة اللي يعيش فيها. تأمل تأمل. ولا ما يجي واحد يتبراويني. البداية النتيجة سيك إنك تأخذ المتكرر تبعده وتشيل الباب. الله ما قلها هي. الناتج هو كذي. يعني ما معنى الناس اللي قبل لك تدور له وتجيب لي ولا تجيبه بعض يعني لو خالف الشروط ما يجي اختلاف حقيم لا حقيم لا ينتج لا ينتج بعد هو بينتج واحد هذا اشكال يجي حقيم بالمرة ها؟ عجلة ما ليش بيه رجع بعد الحين أنا مشغول ليس بعض الحياة ايه اللي فرق او سفرت كذا يقولون يزبرها واحدة ايه يقولون يزبرها واحدة الله ايوه هذا جميل احنا المفروض انها يجي يشتري لها كتاب ويشتري لها بيه ويجيب بيه كما قال كذا او تقول او كذا او كذا ما عندنا احد وين الاول وين الثاني وين يشتري لها كتاب ضروري الكتاب لكن ذا يجيب هنا اياه وذا يجيب هنا وذا وين بعده يسالنا يصير منصف وأما الرابع فقلنا لا شيء من الإنسان بفرس وبعض الناطق والحيوان الثاني يسألك نكير الحيوان الذي بركة مقراك بركة وأما الثالث فقلنا ليس بعض الحيوان بإنسان وكل فرس وناطق حيوان وفقلنا كل إنسان ناطق وبعض الفرس والحيوان ليس بإنسان ثلاثتين واحد من جزئية الثالثة وأما الرابع فقلنا لا شيء من الإنسان بفرس الثالث خلاف وضاط مع كلبه إنها أربع جابه لأنه قال الثلاث ما مع كل يد الثالث ما هو قال بحسب الكيفية أحد أمرين والأمرين مع إيجابهما مع كل يد الصغرى واختلافهما اختلافهما مع كل يد الثالثهما الأول على قلبهما الثاني على إيجابهما الثالث على اختلاف الكيفية واختلافهما مع ثلاثة ما مع أربعة وأما الرابع فقلنا لا شيء من الإنسان بفرس وبعض الناطق والحيوان إنسان والحق في الأول السلب وفي الثاني الإيجاب هذا بعض الناطق اجتماع جزئية كبرى كبرى جزئية ما عاد يكون ذي هي المجمع الثاني لأن الرابع قال اختلاف وفي الثواني الإيجاب هي قال سقط من عقم السالبتين أربعة ومن عقم الموجبتين والصغرى جزئية أربعة ومن عقم المختلفتين والسالبة جزئية أربعة ومن عقمهما والكبرى موجبة جزئية ضرب واحد هذه طريقة الحل لا فصل علينا ضرب هذا ومن عقم لا نجيب حق التحضير تبرع على أمن السيارة ها يا سيدنا ومن حكمهما وعاد قال قال قال قال من حكم الثالثة انا ما هو ثابت كتاب ومن حكمهما وعاد ما هي محفوظة معي دروب ها سيدنا عجل هذا بسبرها محمد عطلان ها اي ايه اهل اهل تقدم العقمة سالبتين أربعة. كل يدان وجزئية كان في الحاشية. كل يدان سالبتين. هيا الله الله. لا ما تفهم كلامه. ايوه تعب لما نفهم كلامه. ولما فما درينا جهزت يا جاي معه. وما طريقة تحت الهياها خلنا انا. وما طريقة. انا ما سبر لي مع حكم الواحد صار. اطلع الله عزامك كلها عجيمة. من حكم المختلفين ومن عقمهما. حكمهما ايش حكم المختلفين. ايوه ما طريقة تحت الهياها خلنا انا. ضميرة ضميرة. وحاية إلى المختلفين الضمير ومن عقم عقم المختلفين ها؟ ما أنا هنا المقبولين بعد اللي يتواحد في لك ويتي واحد همته ويتي واحد همته في لك أمان لا يتعد الزمان وعد المقبول بعد حتى شكرا يا أخي العلم كله حسنا يحتاج شغال ذهن بعد السابعة أبداً أنت بالحين شغل تمام لكن بيا عندك الذهن ما هو أحتاج مجهود ما أحتاج اسمع لحظة ما أحتاج مجهود بيا عندك المجهود اطرح في غيره كل المجهود اللي يعني اللي يطرح عنده هنية اطرح في غيره لا ليش ما جهد لكن أنت هل عندك هذا المنحك؟ احنا نقول لك هذا المجهول هذا كونك ايوه انا وش لان المحكم ذا عندك ان المحكم ذا يحتاج الناس الى تعب فيه ايش المحكم عندك ذا الحين نحن سوى احنا والعلماء وش العالم من غيره هو باين ذا الحين أبد تمام لكن ذا الحين هل هو ظاهر لنا القرآن كله هذه هو محكم يا أخي بالجراء والله لنا المحكم المحكم المحكم ما هو ظاهر لنا ولا أخير الله شو ورا استوى المحكم هنا كان متشابه ما له دخل لا في أحكام ولا في أي حاجة ما بلا إيمان نحن نؤمن أنه من عند الله فقط ولا لأن ما هو موكل إلى علم الله والباقي المحكم احنا مكلفين به ولا احنا سوى احنا العلماء ولا احنا فاهمين فأنا قصدي المجهود المجهود اسمع المجهود ذي قد أديه انت في ذا المجهود ذي أديه انت في ذا لو أديه انت في غير نفس المجهود ما المشكلة هلا حين أدي واحد مجهود أما هو متى مجهود في ذا طبيعي لكن حين تدي مجهود في ذا وش لو أديه انت المجهود هذا في محل ثاني قال نشغله ادي المجهود بدل ما تجلس مثلا ساعة في ذا حبل الساعة فيه معنى في شيء ثاني أمانة هني يجي لك فائدة مدريد ولا ما هو متى واحد مجهود في ذا بلسة لكن حين يدي واحد مجهود متعب نفسه في ذا إنه لا يدي التعب لياك والمجهود في محل ثاني إنه يجي لك فائدة ما بشي أبدا ولا نجوا لنا كما جاءوا بمناقشة قالوا الأولى والثانية أو المقدم والتالي الاثناء هي أبي فيها فايدة عدها باتين رجع لكن ما هي من ذا غير ما هي تيه لما ذا ما في شيء مباشرة الله ما في عدا خصة خمس دقائق عطيك خلنا نكمل الساعة لا خلنا نقرأ دي وما طريقة تحصيل في الصغرى الموجبة هالكلية تنتج مرعى ملاجة جزئيها الثالث تصغر الموجبة الفلية تنتج مع المحصولات الجزئية الثالبة ما في الجزئية الثالبة وباقي لها كل الكلام. الصغرى الموجبة الكلية تنتج الصغرى الموجبة الكلية. الصغرى هي الأولى. موجبة موجبة الكلية تنتج مع المحصورات إلا جزئية. الأربعة. ها؟ مع الباقي كلها. إلا شيء إلا جزئية الثالثة ما تنتج معها. هذا هذه ما تسمع عليها الجزئية الثالثة والصغرى الثالثة الكلية مع الموجبة الكلية والصغرى الموجبة الجزئية مع الثالثة الكلية فكانت غروبه الناتجة خمسة. الأول من موجبتين كليتين ينتج موجبة جزئية نحو كل عبادة تجب فيها النية وكل وضوء عبادة فبعض ما تجب فيها النية وضوء ويتبين بعكس الترتيب ثم عكس النتيجة. هذا الحين لم يجي لنا البعضية النتيجة. هذا الحين ضروري الشيء النتيجة. الأول هو الأصل ولا يعتبر الله والعالم متغير كل متغير. النتيجة هذا الحين هي من قال هناك النتيجة أنها من السلب من النتيجة والبعضية له ما ذكرها الأخذ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ثم عكس النتيجة تقول كل وضوء عبادة وكل عبادة تجيب فيها النية فكل وضوء تجيب فيها النية ويعكس إلى بعض ما تجيب فيها النية وضوء وهو المطلوب. على شيء رجعت عقود لقد نهيت لقد نهيت صحيح إذا كان بها الترتيب إذا كان بها الترتيب لأنه مثلا الشكل الأول قد ما يجرك فيه عموم فلا الصغرى ما هي سواء لا ما هي سواء كل واحدة معها شروط. الحين ردينا على الشكل الأول. الأولى كل عبادة تجيب فيها النية وكل وضوء عبادة لا يا ذات لا كل عبادة تجيب فيها النية وكل وضوع عبادة يعني هنا كل عبادة الموضوع مقدم الموضوع الأولى ومحمولة ثانية علاش انعكس لا بعض وهنا عندك وش في العالم متغير الجل متغير وكل ايوه العكس هو فالأول جاء لنا موضوع الأولى محمولة ثانية وهنا عكسه ما هي المتاكد من سبر وهي نظمها سوى ما بها بدا دخل ايه حتى الموجبة الجزئية حتى المستوي الموجبة الجزئية ليش ليش على حتى المستوي ما لا حتى المستوي انك تب مكان ده مكان ده وعا بقى عصد صوتك اه هارا يا عجي تنام ورجع لا لا حتى المستوي حتى النقير لا ما هي قبل ما فقام الذي قال الوجه محكمة عند المحكمة لأنها مسائل عقلية معروضة يمكن ما مجبرهم ده ما هو محكم ولا دليل هو ما بلا يبنوا عليها يبنوا على هذا مجبرهم هو يعني القواعد هي مسائل عقلية هي ثابتة لكن في الواقع ما هو صحيح لأنه يجيب لك أشياء ممتنعة يجيب لك أشياء في الخارج ممتنعة ما هو سابر جيبها لا هم ما نظروا هم بلا بيقولوا ممتنعة لأنها منتجت ما هي ممتنعة لأنها خالفت كذا وخالفت الشرع وخالفت ذا وخالفت ذا هي عندهم خلاص بل يجب العمل به لا ما نظروا لها ابدا ما لا ما لها تعلق بالشرع وما شاء ابدا ما بها لا لو نظرنا في الواقع هي مخالف للشرع كل قواعد امانه علاش كل العباده تجي فيها النيه الحين دبروها عليه اي دبروا عليه ولا ما ممكن معك الباقي باقي هذه مجوبها الجسم مؤلف وكل مؤلف حادث وكذا وكذا لا اشياء ما هي ثابته لنا أشياء تتعلق بالباري وبالذا والنه محدث يلزم منه محدث يلزم منه متحيز يلزم منه كذا يلزم منه لا ما يلزم على تقاعدة على ما يصبر ولا يرجحسم يا أبو مثالي يلزم منه الشيء في الله ولا هذا ما هو معلوم قطعة مثلا إن كل موجود مشار إليه ما هي صحيحة ما هو صحيح علي ما هو صحيح ما هو كل موجود ماذا مسألة عقلية إن كل موجود مشار إليه أقول إذا لا رجل معنا مسألة عقلية هناك أو كذا أو كذا هذا إن كان فيها خلاص هو قلنا هم لا ما نظروا لذا والله لهم غير سنطروا عليهم أشياء يعني يقولوها القواعد مثلا بعض الأشياء القواعد ذكرها القرشية قال ما هي على ماذا سوى ذه موجب كذا كذا وهي عندهم تنجي كذا كم تجد ما بستاهل من كل يجيب ثالث الضربة الثالثة عتر التنافس الضربة الثالثة عتر التنافس ما كرينا الثاني يا سيدي لا مرة الثاني عيدها قال حيل ايوه لو نكمل هشكل لا لا قد جاءت في قد القلاء معنا لا ننزل شيء زبنا زيت في البيت عبدها القياسة الاجتنائي بي هو القياسة الاجتنائي جيد القياسة الاجتنائي احنا بحاجة بعضه القياسة الاجتنائي